أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه البخاري ومسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه أبي طالب عند موته فلم يتيسر له ذلك، ودعا له بعد موته ونهي عن ذلك، وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، تبين أعظم بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطلت عبادته من دون الله. وإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى بالبطلان. وفي الحديث جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه، وأن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام، وأن الأعمال بالخواتيم، وتحريم الاستغفار للمشركين، وتحريم موالاتهم ومحبتهم. وفي الحديث مضرة تقليد الآباء والأكابر، بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل فهو ضرر عظيم على دين المرء، فلا يعظم أبا جهل ولا عبد المطلب، وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه، فإن فيه مضرة، لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام. وكذلك لا تعظم العادات والأعراف والتقاليد المخالفة للشرع ولا يأخذ بها الإنسان، لأن فيها مضرة على دين المرء. ومثله من يقال له يحرم أو يجب ومع ذلك لا يستجيب في الأفراد والمجتمعات، لأنه وجد الآباء على ذلك، أو نشأ في مجتمع اعتاد على هذا الشيء. فالتعظيم الحقيقي هو التعظيم لنصوص الكتاب والسنة أو ما وافقها من أقوال العلماء الربانيين. وفي الحديث يتبين مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فالجلساء إذا كانوا أصحاب سوء فمضرتهم بليغة وعظيمة جدا. ولهذا كاد أبو طالب أن يقول هذه الكلمة لولا هؤلاء الجلساء عنده، ومعلوم أن الأمر بيد الله، فإذا أراد الله جل وعلا شيئا جعل له أسبابا تقتضي وجود ما أراد، أو موانع تمنع من خلاف ما أراد، ولكن نحن ننظر إلى الأسباب، فالإنسان عليه أن يفعل السبب، ولا يجوز للعبد أن يخالط أهل السوء وأن يجالسهم، لأنهم يدعونه إلى خلاف الحق. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. فالأنبياء عباد الله، الأنبياء عليهم السلام وهم أفضل البشر وصفوة الخلق،

الإعراض عن هداية الكتاب والسنة وتلمس الهدي في غيرهما، ومن موانع الهداية الإعجاب بالضالين وتقليدهم والتمسك بما كانوا عليه والسير في ركابهم. وهذا الإعجاب ما أكثره في هذا الزمن والعياذ بالله، فيعجب الرجل أو المرأة يعجب بالفسقة من الكفار وغيرهم من اللاعبين أو المغنين أو الممثلين أو المهرجين في وسائل التواصل. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال: المرء مع من أحب، فإذا أحب الصالحين كان معهم، وإذا أحب الفسقة كان معهم وحشر معهم والعياذ بالله. ومن موانع الهداية التعصب للباطل وتقليد الآباء ولو كان مخالفاً للشرع، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ومنها عدم الإصغاء لنصح الناصحين، وهذه طريقة المشركين القدامى، كما قال صالح عليه السلام لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنطلب الهداية ممن يملكها وهو الله جل جلاله. ادعوا بها لأنفسكم وأهليكم وأولادكم، فإن الهداية إلى التوحيد أعظم المطالب وأربح المكاسب، فكل ما ذهب من الدنيا له عوض، أما ذهاب الدين والاستقامة فليس لها عوض. ومن كان مهتدياً فليحمد الله، فأهل الجنة يحمدون ربهم على الهداية. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.